لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ في مسألة كيفية متابعة الإمام، لأن الكثيرين يساوون الإمام أو يسبقوه. المأموم مكلف بأن يتابع حركات الإمام وليس صوت التكبير. إذا كان يمكنه أن يراه أو يقدر الزمن الذي ينهي فيه الانتقال. الحديث الصحيح، أنا هيتكلم الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لم يحمي أحد من أصحابه ظهره حتى يضع جبهته على الأرض. فالواجب أن يبدأ المأموم الحركة بعد أن يتمها الإمام، بعد أن يصل إلى الحركة التالية، يعني بعد أن يصل للركن اللي بعد كده، مش الحركة استغفر الله. يبقى انت المفروض ان انت لقيت الامام، انت هو الامام كبر، والسنه زي ما قلنا في الرفع من السجود ان يكبر عند الرفع، كان يكبر حين يرفع راسه من السجود، وبقيت الانتقالات اثناء الانتقال. انت طلعت لقيت الامام قاعد او لسه بيطلع، اقعد جلسه الاستراحه لحد ما الإمام يقف، انتقل أنت بعد ذلك، ابدأ أنت وقف ولا تساوي الإمام. يقول لك طب هو ما يكبرش ليه لما يقوم؟ هو السنة كده، السنة اللي بيكبر في الموطن ده. ف يعني يجب الحذر من مسابقة الإمام ومن المساواة أيضا، إلا أن المسابقة محرمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أي من الركوع أن يمسخ الله رأسه رأس حمار؟ وهذا يدل على عقوبة، ولا عقوبة إلا على محرم. وفي حد بيتكلم؟ لا، أنا عارف سامع صوت الورش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. قوله تعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، أعرض عن أبنائه، تولى عنهم، لا يريد أن يكلمهم، لا يريد أن يسمعهم، لا يريد أن يراهم. سبحان الله، لما صنعوا قبل ذلك؟ أعرض عن أبنائه وتذكر حزنه القديم على يوسف عليه السلام، جدد له فقد الابنين حزن فقد يوسف، بل هو لم يزل مولودا في قلبه، لم يفارقه، ولكن الصبر الجميل منع من ظهوره أمامهم. وقد يتعجب المرء من أن الخبر بفقد بنيامين كان يناسبه أن يقول يا أسف على بنيامين، ولكنه قال يا أسف على يوسف. فلا شك أن يوسف عليه السلام كان أحب إليه. ثم إن هذا الموقف ذكره بقيمة يوسف وقدره وصفاته الجميلة. فها هم 11 رجلا لا يستطيعون حفظ واحد منهم، حتى هو لما قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا، يعني هو مش مأمل إن هم اللي يحفظوه، هم بيقولوا إنا له إيه لحافظون، لا في الأولانية ولا في الثانية، هو معتمد على حفظهم. 11 رجلا لا يستطيعون حفظ واحد منهم، فما قدرهم بالنسبة إلى قدر يوسف عليه السلام؟ إن هذه البلايا إنما يقوم لها يوسف عليه السلام مقامهم مجتمعين، بل أكثر. يعني سيدنا يوسف مش حفظ 11 رجل ولا 12 وأسرته وأهله، بل حفظ إيه؟ بلدا كاملا. سبحان الله، بل خيرا منهم بلا شك، يقوم مقامهم أجمعين، بل خيرا منهم بلا شك. ووالله لقد كان، فيوسف عليه السلام هو الذي يفرج الله به كرب يعقوب عليه السلام في بنيه. يعني هو متألم من أبنائه دول، مين اللي بيخفف عنه في الحقيقة؟ هو واحد، يوسف عليه السلام، ولكنه يفتقده حينما قال يا أسف على يوسف. إن فقد الرجال وغياب الكرماء وانعدام الثقات هو الذي يؤلم رعاة البشر الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم، يؤلم أتباع الأنبياء أن يفقد الإنسان الرجال، يفقد الكريم الأمين الحفيظ العليم، مش لاقي الحاجات ده. يا أسف على يوسف، لأن عارف صفات يوسف إيه؟ عارف صفات يوسف إنه عنده علم وعنده حكمة وعنده أمانة وحفظ وكرم، الكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم. إن فقد الرجال وغياب الكرماء وانعدام الثقات هو الذي يؤلم رعاة البشر الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم. إن هذا المعنى والله أعلم الذي جعل عمر رضي الله عنه عندما كان يصلي بالناس فقرأ هذه السورة حتى إذا وصل إلى قوله تعالى عن يعقوب في هذا الموضع إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمع نحيبه ونشيده من آخر المسجد، أي بكاؤه الشديد، وهو الذي يقول رضي الله عنه اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. يعني الفاجر قوي يؤدي المهمة يقف، ولكن عنده إيه؟ فجور، والفجور ده هيترتب عليه ظلم وفساد. طب والثقة مش عارف يعمل حاجة، الرجل الكويس ما بيعملش، عاجز كسول، مش سارد المهمة، فبيشتكي ربنا طبعا حوالي مين؟ ويقول لجلسائه يوما تمنوا فيتمنى أحدهم مالا ينفقه في سبيل الله، ويتمنى الآخر خيلا يجاهد عليها في سبيل الله وغير ذلك، فيقول لكني أتمنى دارا مثل هذه فيها رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في أمور المسلمين. يعني هو الاختيار، اختيار الوظيفة، الرجل المناسب للوظيفة المناسبة دي عملية صعبة جدا. تفتكرش انها اهواء اللي نضيع الدنيا في العالم ان تولية الولايات بناء على الايه؟ على الاهواء، بناء على المزاج، بناء على الولاء الشخصي، وليس بناء على القوي الامين. يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. دي مشكلة كبيرة، انه يلاقي قوي ويلاقي امين، هو يلاقي قوة ما يلاقيش امانة، يلاقي امانة ما يلاقيش قوة، فبشتكي الى ربنا. فبكى عند ذلك عمر رضي الله عنه، انه والله هم عظيم وشدة شديدة ان يفقد الرجال. اذا كان في زمان عمر والصحابة رضي الله عنهم والصحابة حوله متوافرون يشكو الى الله عجز الثقة، بل أعظم من ذلك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني رسول الله بيكلم على عموم البشرية، معظم البشر قليل جدا جدا اللي يتحمل المسؤولية. ده في زمن مين؟ ده في عموم الأزمنة وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، مع انه خيرة من صاحب الانبياء هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول لصادق اللهجة وقديم الاسلام ابي ذر رضي الله عنه يا ابا ذر انك ضعيف فلا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. يا سبحان الله، وازاي ابو ذر يقول له رسول الله لا تأمرن على اثنين مش اكتر ولا تولين ما لا يتيم، مع ان ابو ذر من اكثر الناس زهدا في الدنيا وحرصا على يعني اداء الحقوق بل مبالغا في ذلك. الناس كإبل مئة، يعني انت عندك مئة بعير إبل بس عشان تلاقي فيهم واحدة راحلة تمشي مسافات طويلة، الراحلة التي يوضع عليها الرحل تسافر التي تصلح للسفر، لا مش كل الإبل تصلح للسفر، مش كل الإبل تصلح للركوب الطويل، الراحلة هي التي تصلح للسفر الطويل. وحمل الأعباء أقل من 1% من الناس، انه يقول ايه كابل ماء لا تجد فيها راحله، ما انتش ما تلاقيش في الميه واحده لا تجد فيها راحله، ممكن تركب على بعير يسيبك في نص السكه، لا في ربعها تحمله الثقل يبطل يحرن. البشر كده، واحد تشيله مسؤوليه يرميها لك، واحد تشيله مسؤوليه يضيعها. فكيف بأزمان تعدم فيها الثقات؟ يعني مش 1%. وغاب فيها العلماء وعز فيها الكرماء، اللهم إليك المشتكى. ويا أسف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثالهم وما لهم مثيل وأشباههم وأتباعهم، ماذا نصنع وكيف نهنأ بالعيش والمسلمون قد تضاعف عددهم بآلاف الملايين، وتضاعف كربهم ومحنتهم وبلاؤهم، وعظم الجهل فيهم وقل العلم فيهم، وتسلط عليهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، أما يحق لنا أن نبكي على أنفسنا وأهلينا وأبنائنا وأمتنا كما بكى عمر؟ كما كان يشتكي إلى الله عز وجل ويبكي عندما يصل إلى هذا الموضع: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إن يعقوب عليه السلام لما ضيع أبناؤه أخاه الثاني تذكر أمانة يوسف وكرمه وعلمه وحسن صفاته فتأسف عليه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، شكوى إلى الله سبحانه وحزنا على عدم الراعي الشفيق الرفيق، حزنا على عدم الراعي الشفيق الرفيق. ومن يعد لنوائب الدهر، مع أنه يعلم أنه عن قريب يلقاه وأن غيابه مؤقت، لأنه يعلم من الله من وعده الصادق الذي لا يخلف ما لا يعلمون، يعلم من حكمه وجوده سبحانه ويعلم من رحمته وفضله ما لا يعلمون، يعلم من عزته سبحانه وأنه الغالب على أمره وأنه حسب من توكل عليه وأنه لا يضيع أجر المحسنين، ما يجعله يوقن بقرب لقاء يوسف. فهل نبكي على حالنا وحال أمتنا ونشكو إلى الله همنا وحزننا وبثنا عسى أن يكون في ذلك قرب فرجنا؟ فإن كنا لا ندري ما يصنع الله بنا كأفراد أو كجيل، يعني احنا مش عارفين الجيل ده هيوصل لفين في نهضة الدين، هيوصل الأجيال اللي بعد كده هتعمل ايه، احنا مش عارفين. سيدنا يعقوب كان عارف بانه لابد وان يلقى يوسف عليه السلام، لان ربنا وعد وانه سيسجد له الشمس والقمر وايه واحد عشر كوكبا، يبقى في لقاء. إن كنا لا ندري ما يصنع الله بنا كأفراد أو كجيل، لكننا على يقين من أن الأمة لا تموت وأن الحق منها لا يضيع، وأنه لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين لا يضرها من خلفها أو خذلها حتى تقوم الساعة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله سبحانه أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا خطوات على الطريق ولبنات في البناء، إنه هو العليم الحكيم. وقوله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن، أي ذهب ضوءها فعمي يعقوب عليه السلام، وهذا بلاء جديد. إنه يأمل ويرجو أن يرى يوسف بعينيه، ذهبت العينان وذهب البصر بسبب الحزن، ولكن الرجاء في الله باق والصبر قائم. وهذا دليل على أن الحزن لا ينافي الصبر والرضا، فإنه من الرحمة بخلق الله سبحانه لا من السخط على قدر الله. فرق كبير من أنواع الحزن، في حزن مثبط، في حزن ميأس، في حزن يجعل الإنسان متسخط على القدر، طبعا ده ينافي الصبر وينافي الرضا بالأولى. وفي حزن شفقة، ألم، هذا لا ينافي الصبر. عشان كده ربنا وصف سيدنا يعقوب بأنه ابيضت عيناه من الحزن، ونهى سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لأن في حزن بيأس، فده اللي نهى عنه. وقال لعباده المؤمنين بعد وقعة أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. دي نقطة مهمة جدا. أنت تبقى مشفق على الناس وحزين على ابتعاد من ابتعد منهم عن الدين ومتألم لألم الأمة، لكن لا تيأس، توقن بوعد الله وأن الله يحفظ هذه الأمة. فلذلك تعمل لا تلتفت إلى ما ترى من نتائج، زي ما قلنا قبل كده، أنت راجل سواء في القطر أو كمساري، بتركب القطر في مواعيده وبتمشي بيه، بتقف في المحطات، اللي ركب ركب واللي ما ركبش ما ركبش، أجرك هتاخده على إن أنت عملت إيه، مشيت في السكة وعملت المطلوب منك. السواق بيسوق واللي بيقطع التذاكر الكمساري بيقطع التذاكر، الناس ما جاتش، الناس ما ركبتش، هم اللي خسرانين. أزعل عليهم بس أفضل فين؟ أفضل في القطر. القطر ده قطار الدعوة، قطار العمل من أجل الدين، قطار نصرة الإسلام. أنت بقى الناس استجابت ما استجابتش، أنت مالك؟ أنت إيش دخلك؟ أنت تتمنى أنهم يركبوا القطر معاك، لكن اللي ركب ركب واللي ما ركبش أنت ماشي في سكتك. ولا تترك العمل ولا تيأس، أو تقدم طلب مثلا للسكة الحديد يبطل ويمشي في القطر، تقول لا مش نافع. لا، ده فيه أنبياء محدش ركب معهم خالص، وفي أنبياء ركب معهم إيه؟ واحد واثنين ومن ثلاثة لعشرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ودول أنبياء أعلى قدرا من كتير جدا من كل الأولياء، اللي بعضهم كان يخطب الخطبة ربنا يهدي به ألاف. الرهط من ثلاثة لعشرة، ثلاثة لتسعة. الحزن اللي هو رحمة، الحزن اللي هو تألم لألم الناس، تألم لألم الإنسان من غير يأس ومن غير ضجر، من غير يعني ضيق يمنع الإنسان من العمل، رحمة. فإنه من الرحمة بخلق الله لا من السخط على قدر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. محزون صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا ما يرضي الرب، لا نقول إلا ما يرضى ربنا أو ما يرضي ربنا. ولما أرسلت له ابنته زينب، يعني أن ابنها يحتضر، فأرسل إليها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت عليه تعزم عليه أن يأتيها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، فلما رأى أن الصبي نفسه تقعقع، لأ نفسه بيضطرب خلاص في الايه، في الجاسبينج، في اللحظات الاخيره، النفس اللي مضطرب قبيل الوفاه. الدكاتره عارفين حاجه ان هو بياخد، احنا بناخد نفس بتاع 15 ل 20 في الدقيقه، النفس اللي قبل خروج الروح بيوصل حوالي 5-6 في الدقيقه، بياخد نفس ويسكت، وبعد شوية يقولوا مات، راح جاي واخد واحد تاني. عجيب ان لو حد شاف محتضر يعني تلاقي النفس في الاخر عجيب جدا، منازعة طويلة قوي. فالرسول لقى ذلك فبكى عليه الصلاة والسلام، فدمعت عيناه، فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله، انت بتعيط؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. ولذلك الفضيل بن عياض لما بلغوه موت ابنه فضحك، فمن اهل العلم يقولون اتسع قلبه لمشهد واحد، ما مشهد الصبر أو الرضا ولم يتسع لمشهد الرحمة فضحك. لا، أكمل الأحوال أن يكون القلب متسعا لجميع المشاهد الإيمانية، في مشهد هنا مشهد رحمة يبقى فيه بكاء، وفي مشهد رضا وصبر يبقى لا يقول إلا ما يرضي الرب. إنه مقام الرحمة بالخلق وفيض المشاعر الرقيقة الرفيقة وزوال القسوة التي لا يحبها الله. إن ولود الألم الفطري لا ينافي الرضا عن الله وبالله، فضلا عن أن ينافي الصبر، ولكن هذا الألم يذوب في حلاوة الرضا، ويفيض الله على القلب ما يغنيه ولا يشقيه. فيكون حزنا وبثا عجيبا، أشكو بثي وحزني ألمي، يكون حزنا وبثا عجيبا لا يشقى به الإنسان، بخلاف الحزن اللي فيه سخط تلاقيه عذاب قاعد حزين متألم جدا. فيكون حزنا وبثا عجيبا، ده الحزن اللي هو الرحمة، لا يشقى به الإنسان، بل يجد لذة الشكوى إلى الله والشعور بآثار رأفته وروحه. الروح الراحة اللي جاية، في راحة جاية، في روح. عشان كده سيدنا يعقوب لما ولد قال إيه؟ ولا تيأسوا من روح الله. بل يجد لذة الشكوى إلى الله. الشكوى إلى الله لها لذة زي كل العبادات. أي عبادة قلبية القلب فيها حاضر يجد لها لذة، حتى الشكوى إلى الله اللي فيها ألم، لكن الألم ده يختفي بيذوب في لذة الشكوى، الشكوى إلى الله، والشعور بآثار رأفته وروحه، ويبكي فرحا ويشتكي سرورا ويتألم ملتذا. هو كان متناقض ولا ايه؟ لا والله ما هوش متناقض، لا فعلا بيشتكي فرحا، حزين وفرح مع بعض، متألم حزين من اللي بيحصل، وفرح فرحان بالله عز وجل الذي يعلم أنه العليم الحكيم. ويشتكي، يشتكي إلى الله ما يجد سرورا، مسرور أيضا بالله، لأن قرة العين بالله حاصلة، ويتألم ملتذا. والله إنه الأمر عجيب ولكنه حقيقي، قد يصعب وصفه أو يستحيل، أو يستحيل إدراكه إلا بالوجد والذوق. ولكن إذا تأملت الآيات وجدته والله جليا واضحا. فيعقوب عليه السلام قد صبر الصبر الجميل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت كئيب لا يشكو أمره وما يلده في صدره إلى مخلوق، وليس حزنه على الماضي وبثه أي همه وغمه على المستقبل والحاضر، ليس لفوت دنيا ولا لمجرد فقد ابن، بل هو قلق على مستقبل أمة وغياب راع شفيق يقوم مقام أمة. شو كان بيقول سيدنا يوسف في الرؤيا، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. إن مين اللي أتحمل آل يعقوب؟ مين اللي هيتمم النعمة؟ ربنا سبحانه وتعالى يتمم النعمة بيهم، بيه عليهم، يوسف عليه السلام. فهو عنده بس يعني وحزن ليس على الماضي وليس همه على المستقبل والحاضر، ليس لفوات دنيا ولا لمجرد فقد ابن، بل هو قلق على مستقبل أمة وغياب راع شفيق يقوم مقام أمة، وهو مع ذلك لا ييأس من روح الله ويبث روح الرجاء التي تبدد ظلمات اليأس في بنيه الذين يشفقون عليه من الضعف. هم عندهم يأس، هو ما عندهش يأس. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي ضعيف القوة، ويخشون عليه من الهلاك أو تكون من الهالكين، فيقول لهم واصفا حقيقة بكائه وحزنه، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم كرمه، أعلم حلمه، أعلم عزته، أعلم حكمته، أعلم أنه سبحانه وتعالى صادق الوعد لا يخلف وعده، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعوذ بالله. إن عبادة الشكوى إلى الله عبادة عظيمة تجلب للقلب أنواعا من الطمأنينة والراحة والسكون والسعادة، ما لا يمكن أن يوجد في عبادة غيرها. إنها عبادة أداها نوح عليه السلام حين شكا إلى الله قومه فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وأداها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه الطبراني، ورغم ضعف إسناده كما ذكر الشيخ الألباني إلا أن شهرته تغني عن إسناده، وقد قال ابن القيم عنه عليه نور النبوة، وصدق والله صدق فعلا. هذا الحديث لا يصدر من غير مشكة النبوة والله أعلم. إنها عبادة استوقفت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، استوقفت عبادة الشكوى إلى الله حين سمع نشيجه عند هذه الآية، واستوقفته حين كان مع أصحابه فاستوقفته امرأة عجوز فترك الناس وقام معها فأطال القيام حتى قضى حاجتها فانصرفت، فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال ويحك، وتدري من هي؟ وتدري من هي؟ قال لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. يعني احنا بنقرأ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، واحنا بنفكر على طول في احكام الظهار والكفارة ازاي وايه انواع الظهار، وهم الصحابة فكروا في ايه؟ لان القرآن بينزل بيعالج كل القضايا الانسانية في قلب الانسان وفي سلوكه وفي لسانه، مش بس ان احنا هنبص على اللسان والحكم الظاهر فقط، لا انتبه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في زوجها وتشتكي الى الله. معنى يخليك انت تقف عند الايات وقفه مختلفه عن مجرد استحضار انها ايات مدنيه حول الظهار الذي وقع او كان يقع من الصحابه رضي الله عنهم كما كان بجاري. يقول هذه خوله بنت ثعلبه، والله لو لم تنصرف عني الى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها الا ان تحضر صلاه فاصليها ثم ارجع اليها حتى تقضي حاجتها. ان عباده الشكوى الى الله من اجلها قدر الله المحنه والبلاء بل والمعصيه والكفر. يعني ربنا قدر ان يخلي الكفر المجرمين دول اللي بيقتلوا المسلمين ويعذبهم يتهدوا يهديهم، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، وقدر ان يضعفهم وقدر ان يقوي المسلمين، قادر سبحانه وتعالى، ولكنه قدر المحنه وقدر البلاء بل والمعصيه والكفر حتى يسمع تضرع عباده اليه ويؤخر اجابه دعوتهم وقد أجابها. يعني هو قال وقد ربكم ادعوني أستجب، الدعوة مستجابة خلاص، بس يتأخر الإجابة اللي هم مش شايفينها. وقد أجابها لأنه يحب أن يسمع تضرعهم وشكواهم إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لأن ربنا بيحب أن يسمع التضرع. فهل وجدت أخي المبتلى مفتاح الكنز الذي معك وربما لا تدري؟ فهل فتحت القفل بالمفتاح وأعددت القلب ليفاض عليه من الرحمة ويسبق عليه من النعمة؟ اللهم نشكو ما نزل بنا وبالمسلمين، نؤمن بك ونتوكل عليك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، فاللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعاتهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وجرحاهم وخفف آلامهم وارحم أطفالهم وأيتامهم وأراملهم ورجالهم ونساءهم في كل مكان يا رب العالمين. وفي قوله تعالى وأعلم من الله ما لا تعلمون استحضار الخصوصية في العلاقة مع الله سبحانه والعلم به. هذه الخصوصية من أعظم الأسباب الجالبة للمحبة والشوق والشوق إلى الله سبحانه، لأنها من أعظم النعم والمنن. والحب ينبت على حافات المنن، والشوق يحصل بشهود الفضل والاختصاص، كما سيدنا موسى حصل له شوق عظيم لما اختصه الله بكلامه حتى سأل ما لا يقدر عليه، النظر إلى وجه الله في الدنيا. هو عارف حاجات ما يعرفهاش. استحضار الخصوصية معناها انت بينك وبين ربنا حاجات، انت عارف حاجات الناس مش عارفاها، انت مستحضر الاسماء والصفات، انت مستحضر العلم، مستحضر الحكمة، مستحضر الرحمة، مستحضر الروح، الراحة، الإراحة، الرأفة. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ما هو مش كل الناس بتبقى حاسة في الموضوع ده. ما هو الناس بيعدوا على حاجات، بيعدوا على اسم الرب وعلى اسم الرحمن، اسم الرحيم، اسم الله، اسم الملك، بيعدوا، ده بياخدوها في نفس واحد. اذا انت ربنا من عليك وادركت المعاني دي، تقوم تشكر ربنا على الخصوصية دي، اختصك. مش ربنا قال للمؤمنين هو اجتباكم؟ وقال لما قال ما يود، قال في سورة آل عمران، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسنا. ما يود الذين كفروا أن ينزل من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. فربنا بيذكر اختصاصه للمؤمنين عشان يعرفوا النعمة. نزل عليهم القرآن، الناس مش حاسة بنعمة القرآن، الناس مش مدركة الموضوع، الناس سايبارة ليل ونهار بيتكلموا في الكلام الفارغ. إذا أنت ربنا من عليك بنعمة القرآن، بنعمة إدراك المعاني اللي في القرآن، يبقى أنت عندك إيه؟ خصوصية. درجات الخصوصية متفاوتة. سيدنا شعيب لما قال لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما قالش إن ربكم رحيم ودود، قال إن إيه؟ إن ربي. عشان هم مش هم مش فاهمين الموضوع ده. قالوا يا شعيب ونفقه كثيرا مما تقول. هم هيشاهدوا الربوبية قطعا غصبا عنهم وعن أبوهم وعن كل حد، لكن مش هيلاقوا إن ربي رحيم ودود. الرحيم الرحمة بالدين، مش الرحيم الرحمة العامة بس، الرحمة بالدين، الرحمة بالإيمان، الرحمة بالهداية، الرحمة بالحب، الرحمة بأنه يقربك. ودود، يحب المؤمنين ويحبونه. مش هيلاقيها حد كده هو ماشي في الشارع مضيع الدنيا. إن ربي رحيم ودود. سيدنا صالح بيقول ايه؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه. برضو بيقول لهم ربكم مش كده؟ وقال استعمركم، دي حاجه باينه، لكن الحاجه الخفيه خاص بها نفسه. فقال ان ربي قريب. الموضوع ده محسوس، مش مجرد اثبات وخلاص، محسوس. يقول ان ربي قريب، لانه بيقرب من عبده المؤمن. لما المؤمن بيتقرب له مجيب، انا مجرب اجابته، انا اعرف انه اجابني، ان ربي قريب مجيب. فهو بيقول لهم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، واعلم من الله ما لا تعلمون. يعلم انه قريب، لانه هو اللي حاسس بالقرب، بقرب ربنا، وحاسس بالإجابة إن ربنا مجيب، وحاسس بإن ربنا رحيم، وحاسس بإن ربنا ودود، وحاسس بإن ربنا كريم، وحاسس بإن ربنا عليم حكيم. حاسس بالحاجات دي كلها هم مش حاسين. ولذلك قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله ما لا تعلمون. الشوق يحصل بشهود الفضل والاختصاص، لأنه بيبقى عايز مزيد من الاختصاص، مزيد من الفضل. وإذا كان هذا الاختصاص يتعلق بالعلم بالأسماء والصفات والأفعال فهو أعظم اختصاص واجتباء يفتح الله به على القلب أنواع السكينة والأمن والطمأنينة والراحة مما هو دقيقة من نعيم أهل الجنة. يعني حتة كده بس في الدنيا، أما نعيم أهل الجنة فلهم من ذلك الكمال، لأنهم يرون ربهم، لأنهم يسمعون كلامه ويسمعون سلامه من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. هذه المزيكا دي بوظت الدنيا والله العظيم. هذه المشكلة على فكرة. يبقى في معاني من بتحاول توصل للقلوب تيجي حاجه تبوظها. نسال الله النعيم الذي لا ينفد وقره العين التي لا تنفد. خلاص ما في اسئله، حاولوا تستنوا شويه على الحبه دول، ما تخرجوش بره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.